المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الأول. نحن على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وتقدم بداهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة، وذكرت التقاسيم المهمة، فأقول في التقسيم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. نعم. القاعدة الأولى: هذا الكتاب من الكتب العظيمة المهمة لطالب العلم، وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله بين فنين مهمين: الأول فن القواعد، والثاني فن الجمع والفرق، وهو الذي سماها قواعد جامعة النافعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. والفقه مبني على هذين، على قاعدة وفرق، والفروق يحصل منها التقاسيم، إذا فرقت بين صورة وصورة صارت عندك أقسام. وطالب العلم إذا أحسن التقعيد وأحسن الفروق بين المسائل صار إلى الأقسام، والتقسيم هو العلم. ولهذا ينبغي الاهتمام في الفقه بالقواعد وبالجمع والفرق وبالمقاصد، هذه ثلاثة فنون عظيمة مهمة لكل متفقه. القواعد سواء كانت الكلية أو الجزئية متفق عليها أو بحسب كل مذهب، وكذلك الفروق الجمع والفرق، ثم الثالث المقاصد. فإذا حصل طالب العلم هذه فهم كلام العلماء في الفقه، يعني فهمه برصانة، فهم الكلام كما يفهمه العلماء. أما من جهة الاستدلال على المسائل الفقهية، فإن أدلة الفقه 13 دليلا تصير إلى 20 دليلا عند العلماء، فمنها النص من الكتاب والسنة، هذان دليلان، ومنها الإجماع، ومنها القياس الصحيح، منها قول الصاحب إلى آخره، ومنها القواعد. القاعدة دليل، وكذلك الفرق الصحيح دليل من الأدلة العشرين. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم في الفقه بعموم الأدلة التي يستدل بها العلماء في مسائل الفقه، ومنها القواعد والفروق. نعم. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة هي في المقاصد، لأن قصد الشارع من الشريعة تحصيل المصالح وتكميل تحصيل المصالح وتكميلها

اقرأه، اقرأ إلى قوله ونحو ذلك. لذلك تجد أن أهل العلم قد يقولون إلى قوله ثم يستدلون بأشياء أو يفسرون أشياء لم يذكروها من الآيات التي هي في ضمن المحذوف اللي قال فيه إلى قوله، تنتبهوا لهذا. لأن الأصل أنه إذا قال إلى قوله يعني أنت تقرأ، لأن طالب العلم حافظ القرآن يتمها قراءة ثم يذكر المؤلف الفوائد منه. إلى قوله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بالأب أداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفارع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية التي قال الله فيه الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم المال. أصبر بعد الآية أنزل آية الشورى، ها؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان في الشورى. أنزل من إبن نزل عندكم نزل كلها؟ ذكر أنها آية البقرة. الله نزل آية البقرة ما فيها كذا، ما فيها كذا في الحديد وفي الشورى. لا، الله نزل الكتاب بالحق، ما فيها الميزان، ما ذكر. راجع آية البقرة، بعث الله النبيين بشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وبين الناس في مخير يحكم الناس فيه. ما هي ذكر آية الشورى؟ أراد آية الشورى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك ذلك بيد الله أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب البقرة، ذلك بيد الله أنزل الكتاب بالحق، ويقصد على الآية. أعد الآية. الله نزل الكتاب. جاب أن لا، كيف تكون لا ذكر هنا سورة البقرة الآية 106؟ غلط من هذا، لأن ما يجوز له يحذف ما يدل على النصب ويبقي الله، هي مرفوعة مقام الاستدلال، يعني لابد يبتدأها بالمرفوع. إذا أراد أن يبقي المنصوب لابد أن يأتي بالمنصوب، لابد أن يأتي بالناصب. الله الذي، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، هو جمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها، مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى، والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا، والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وتعلم السحر مضرته خالصة، قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذا يقول في السحر إيش؟ نعم، السحر يقول تعلم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قبلها وتعلم السحر مضرته خالصة. نعم، يعني أخذا من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع، لأجل قوله ولا ينفعهم قال خالصة. نعم، قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة، وهي الضرورة لإحياء النفس حلت، قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المباح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم. نعم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية البرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق على هذه القاعدة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح ما شاء الله. كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو القاعدة الثانية. هذه القاعدة كما ذكرنا هي مقاصد الشريعة فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها فالقصد من الشريعة تحصيل المصالح فإن لم يكن تحصيلا لها أن تكمل بحسب الحال والمكان والزمان والقصد من الشريعة أن تدرء المفاسد وأن تقلل بحسب الحال والمكان والزمان ولهذا ما أمر الله جل وعلا بشيء إلا ومصلحته تامة أو راجحة وما نهى عن شيء إلا ومصلحته تامة أو إلا ومضرته تامة أو مفسدته تامة أو راجحة وهذا هذه القاعدة أو هذا القصد من التشريع يدخل فيه الشريعة عقيدة وعبادة ومعاملات وجميع الأحكام التوحيد أمر الله جل وعلا به لأن مصلحته لانتظام الكون وانتظام الناس تامة فلا يكون فساد إلا بالإشراك كما قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا على التفسير الصحيح أن آلهة هنا يعني معبودات وليس المقصود أرباب تخلق إلى آخره وكما قال جل وعلا في آية الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وكل إذن التوحيد في أصله الأمر بما توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مصلحته هذه تامة وكذلك كل ما أمر الله جل وعلا به من فروع التوحيد أيضا مصلحته مقصودة للشارع تحقيق الشهادتين والحكم بما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مصلحته تامة لصلاح العباد لنفي الظلم فيما بينهم ولإقرار حكم الله جل وعلا في أرضه وملكوته وهذا ولا شك داخل تحت هذه القاعدة أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ومصالح العباد في أرواحهم وفي أبدانهم وفي مجتمعاتهم إنما تكون بتحقيق التوحيد والإتيان بلوازمه وبتحكيم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كذلك في العبادات ما أمر الله جل وعلا بعبادة إلا وهي خير ولا نهى عن شيء إلا وهو مفسدة فأمر الله جل وعلا بأداء الصلوات لأن فيها خيرا للعبد في تزكية نفسه وتقربه إلى ربه وتكفير ذنبه وصلاح حاله ومآله ونهى عن تضييعها لما في ذلك من فساد نفسه وفساد أحواله ومشابهته للمشركين وإثمه وخزيه في الدنيا وفي الآخرة كذلك في مستحبات الصلاة أمر بأداء النوافل في أوقات كثيرة خاصة صلاة الليل لأن فيها مصلحة للعبد في إصلاح نفسه وثوابه على ما عمل في الدنيا وفي الآخرة ونهى عن بعض الصلوات لأن فيها مفسدة مع أنها صلاة كصلاة قبل طلوع الشمس وعند طلوع الشمس وعند غروبها والسجود، وذلك لمشابهتها للمشركين. وها هنا أصل عام، وهو أن المفسدة مقصودة للشارع في درئها، والمصلحة مقصودة للشارع في جلبها. فإذا تعارضت المفسدة والمصلحة فثم أحوال. الحالة الأولى أن تغلب المفسدة على المصلحة، هذا يمنع منه، وهذا الذي من أجله قلنا أو راجحة. والحالة الثانية أن تغلب المصلحة على المفسدة، فهذا يؤتى به، وهذا معنى قولنا أو راجحة. والحالة الثالث أن تتساوى المصلحة والمفسدة في حال بعينها، وهذا فيه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني في حال تساويهما. فإذا الأحوال في الشريعة فيما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه فإنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة نهى عنه الشارع أو دلنا على النهي، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة ربما تأتي ولها أدلة كثيرة. وإذا غلبت المفسدة فإنها ينهى عنها، كما في الخمر والميسر، قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك حرم الله جل وعلا الخمر والميسر لكون المفسدة فيهما راجحة. والحال الثالث أن تكون المصلحة راجحة، وهذا يؤمر به. ومسائل قليلة تكون المصلحة فيها تامة بلا مفسدة، هذه مسائل قليلة تكون المصالح تامة بلا مفسدة، والمفاسد طبعا متنوعة، تارة على العبد وتارة في على غيره، ولها تفصيل إن شاء الله تعالى. كذلك المعاملات مبنية على هذه القاعدة، سواء كانت العقود الجائزة أو العقود الواجبة، أو كانت عقود التبرعات، الوقف والوصية والهبة وأشبه ذلك. كذلك النكاح مبني على هذا، على هذه المصلحة. كذلك الحدود والجناء وأحكام القصاص والديات وأشبه ذلك، كلها مبنية على هذه القاعدة. مشروعية التقاضي ونصب القضاة، بل أصل الأمر وهو نصب إمام واختيار إمام أو وجود إمام يحكم الناس ويأمرهم وينهاهم وتجتمع به البيضة ويجتمع به الشمع وتنهى الفرقة، كل هذه داخلة في هذه القاعدة، وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وأنه لا شيء فيه مصلحة إلا والشريعة دلت عليه وأمرت به، وأنه لا شيء فيه مضرة إلا والشريعة نهت عنه أو دلت على ذلك. من القواعد المقررة في المقاصد، وهي تبع لهذه القاعدة أو من فروعها، أن الشريعة جاءت بحسب المصالح، وفي هذه القاعدة إبطال لضدها وعكسها، وهو أن المصالح جاءت بها الشريعة. والفرق بينهما أن الأول فيه رعاية المصالح بما دلت عليه الشريعة، بما نصت عليه الشريعة أو دلت عليه، والثاني جعلت الشريعة فيه تبعا للمصلحة، كما قال القائل: حيث وجدت المصلحة فثم شريعة الله. هذا غلط، بل الصواب أن يقال في القواعد: حيث وجدت الشريعة فثم المصلحة. ولهذا هذه القاعدة يتفرع عنها قواعد في المقاصد، وقد تكلم عنها الشاطبي في مواضع من كتابه الموافقات وغيره ممن كتب في المقاصد، وتكلم عنها شيخ الإسلام ابن القيم في مواضع كثيرة. نكتفي بهذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم العون والتوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة: قاعدة الثانية، المسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها وسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. إذ الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. يا قفنا، القاعدة هذه قاعدة عظيمة جدا، هي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، والمقاصد جمع مقصد، وهو ما قصد في الشرع تحصيله إما بإيجابه أو باستحبابه. يدخل في هذا إيجاب الانتهاء أو استحباب الانتهاء، يعني من جهة المحرم والمكروه. والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي الذريعة إلى الشيء الموصل إليه. الوسائل قال لها أحكام المقاصد، يعني أن المقصد إذا كان واجبا فالوسيلة إليه واجبة، وإذا كان المقصد مستحبا فالوسيلة إليه مستحبة، وإذا كان المقصد محرما فالوسيلة إليه محرمة، وإذا كان المقصد مكروها فالوسيلة إليه مكروه. وهذا على جهة الإطلاق، أما إذا جاء التفصيل ثم استثناءات وأحوال تأتي بيانها إن شاء الله. نعم. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. الذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الجسد وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل من العباد، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا يملكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة بدوام المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتبهى عنه سيئة. ومسر قوله تعالى: إنا نحن في الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. هذا يريد منه مثال لأن وسيلة المشروع مشروعة، فذكر أمثلة والدليل على هذا الأصل. الخروج إلى المسجد وسيلة إلى أداء الصلاة في المسجد، وأداء الصلاة في المسجد مع الجماعة واجب، فيكون المشي إذن واجبا. وإذا قلنا إن المشي واجب فمعناه أنه يؤجر عليه أجر الواجبات لا أجر المستحبات. كذلك الذهاب إلى الجهاد الفرض فرض، فتكون هذه الوسيلة وهي المشي يكون واجبا ويؤجر عليه أجر الواجبات، فيكون أداؤه لها ومشيه يكون مشيا واجبا، كما قال تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. معلوم أن قطع الوادي من حيث هو ليس بعمل صالح، لكن صار عملا صالحا لأنه قطع واد للجهاد، فصارت وسيلة العمل الصالح صالحة، وسيلة الواجب واجبة، لأن المقصد مشروع وهو الجهاد، فصارت وسيلته لها حكمه، يعني أن قطع الوادي صار حكمه حكم المقصد الذي هو الجهاد، لهذا كتب للعبد كما تكتب له الواجبات. فالمشي بمجرده مباح، لكن لما كان وسيلة إلى غيره صارت لها حكم. كثرة الخطى للمساجد وما تكفر المشي إلى المسجد وما يكفر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ونحو ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا تبين ذلك، فبعض أهل العلم يعبر عن هذه القاعدة بقوله وسيلة المشروع مشروعة ووسيلة المحرم أو الممنوع ممنوعة، والوسائل أنواع، فمنها وسيلة يجب فتحها، وهذا البحث من تتمات البحث في القاعدة، وهو قولهم في القاعدة المعروفة وهي من فروع هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. والذرائع أو الوسائل ثلاثة أنواع: وسيلة أو ذريعة يجب سدها بالاتفاق، مثل سب آلهة المشركين لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسب آلهة المشركين وسيلة وذريعة إلى سب الله جل وعلا، وهو ممنوع بالاتفاق، يعني هذه ذريعة مسدودة بالاتفاق. وثم وسيلة غير ممنوعة بالاتفاق بل مفتوحة بالاتفاق، وهذه مثل المشي إلى الصلاة ونحو الوسيلة المفتوحة بالاتفاق مثل زراعة العنب فلا يمنع خشية أن يتخذ أو يعصر خمر، ومثل صناعة السلاح فلا يمنع خشية أن يقتل به أحد ظلما، ومثل المجاورة في البيوت والتصاق البيوت بعضها ببعض وتقارب المساكن خشية أن يحدث الزنا أو أن يحدث انكشاف العورات وأشبه ذلك، فهذه وسيلة لا تمنع ولا تسد بالاتفاق. وبقي قسم ثالث مختلف فيه، وهي ما يسمى بسد الذرائع، المسائل التي قيل فيها بسد الذريعة، وهي المسائل التي تكون وسيلة للمحرمات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، ذكر 99 دليلا على أن الذرائع تسد، يعني أن ذريعة المحرم يجب سدها، وإذا كان كذلك فإن وسيلة الواجب يجب فتحها ويجب الإعانة عليها والتسهيل أو التعاون فيها. إذا تبين ذلك، فهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد تنبني عليها قاعدة أخرى عندهم، وهي قاعدة إسقاط الوسائل بإسقاط المقاصد، وهذه مهمة جدا لأن لها تطبيقات كثيرة. فالمقصد إذا سقط تبعه سقوط الوسيلة حكما. ونمضي قليلا في الشرح ثم نذكر لكم إن شاء الله تعالى تفصيل لهذه القاعدة. نعم. الأمر بالصلاة مثلا المختلف فيها ولا ما يجب فتحه باتفاق، ما يمنع بالاتفاق، نعم يعني بلا خلاف الأولى ما يمنع باتفاق، يعني مثل سب آلهة المشركين هذا بالاتفاق ممنوع، ومثل حفر بئر في طريق الطريق في طريق المسلمين، حفر بئر يخشى أن أحد يكون فيها، أو مثلا رمي مسامير في الشارع، الشارع هذا بالاتفاق يعني لأنه هنا حاصل الضرر، الضرر حاصل لابد، فهذا بالاتفاق ممتنع يعني باتفاق أهل العلم فيه. فمن المسائل التي تسمى بسد الذرائع ما يجب سده بالاتفاق، ومنها ما يمنع سده بالاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه. المختلف فيه عد لها أمثلة كثيرة في خاصة في البيوع وأشبه ذلك. نعم. كم مثل الاستلاح وقفته ينتقل إلى القسم الثالث؟ ما في شك، لأنها لا السلاح وقت الفتنة وسيلة لإيش؟ وسيلة للقتل، فهذا ينتقل للأول. إيه كذلك، هذا كلها إذا علم صارت وسيلة للمقصود. واحد تبيع له شيء بيستخدمه في حرام، هذا يجب سد هذه الوسيلة بالاتفاق. نعم. الأمر بالصلاة مثلا أمر بها وبما لا يتم الصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة بقية شروطها، وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. نعم. ومن فروع هذا الأصل. هذا واضح إن شاء الله. نعم. بس المقصود أنها تنتبه أن قولهم واجب، السعي واجب، يعني أنه يؤجر عليها أجر الواجب. الصلاة أداءها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن فقه وبصيرة هذا واجب، فكذلك تعلم الصلاة تعلم كيف يصلي هذا واجب، التوحيد واجب، تعلم كيف يوحد واجب، فيؤجر على تعلمه أجر الأجر على المقصد. ولهذا صار طالب العلم أعظم الناس حسنات. نعم. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عالم ما لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السفرة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس. طبعا أدخل تفريعات قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تحت هذا الأصل، وهذه أيضا فيها بحث، وذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فإنه ينقسم إلى قسمين، ما هو داخل في مقدور العبد وما ليس داخلا في مقدور العبد. ما هو داخل في مقدور العبد القدرة الشرعية فهذا نعم هو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الأحكام الوسائل لها حكم في المقاصد. وأما ما ليس داخلا في مقدور العبد القدرة الشرعية أو الطبيعية فهذا ليس بواجب. نعم. مسألة معروفة في الأصول وفي القواعد، مثلا إيه؟ مثل السيارة، مسجد بعيد دور له سيارة، ولا في مكان ما لقى له جماعة صلي وحده وأشبه ذلك. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعة، ومثل المسألة اللي ذكرها الماء، إيه ما هو موجود قريب منه يلزمه بعد 20 كيلو أو 15 كيلو، يروح يلزمه يجيب، يقول الجار حاطني سيارتك أروح يجيبه، ولا ما عنده موية هو لكن عند جيرانه، هذا ليس داخلا في مقدوره، يروح يستسلف منهم يقول عطوني موية، هذا ربما فيه بذل الوجه وطلب وما كل أحد يتحمل ذلك، فهذا شرعا لا يدخل في مقدوره، وأشبه ذلك لها تطبيقات كثيرة. ومن ضروع هذا الأصل عدم تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. نعم. ومن ضروع هذا الأصل عدم تعلم، هذا واضح، لأن هذا يؤدي إلى نصرة الدين وإلى قوة الأمة على أعدائها وقوتها في نفسها وهيبة الأعداء لأهل الإسلام، هذا يكون بتعلم العلوم النافعة ومثل الصناعات الحاضرة والعلوم العصرية، لأنها بها تحصل هذه المقاصد العظيمة، فتعلمها واجب كفائي، لا بد أن يوجد ذلك، ولا يجوز للأمة أن تترك الناس لا يتعلمون هذه العلوم، لأن هذه إذا تركت ضعف المسلمون وقوي الأعداء وزالت الهيبة، كما قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعظم القوة الرمي، ثم كل وسيلة من وسائل القوة داخلة في تحقيق هذا المقصد. نعم. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعة العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله. أنا ظننت بمثل لكم على اللي ذكرنا، وهي قاعدة إسقاط الوسائل بإسقاط المقاصد. هذه القاعدة يعنى بها أنه إذا كان المقصد الشرعي وهو ما قصد في الشرع تحقيقه سقط ولم يتم تحصيله فوسيلته أيضا تسقط شرعا. من أمثلة هذه القاعدة التي هي فرع لقاعدتنا هذه مثل الصبي أو الغلام الذي لا ينزجر بالتأديب والضرب، فإن المقصد من التأديب وضربه الانزجار والارتداء، فإذا كان لا يرتدع فإن المقصد لم يتحقق، فتكون الوسيلة إذن ساقطة، يسقط حكم التأديب والضرب، يعني التأديب بالضرب. ومن أمثلتها التعزير بالهجر لأهل المعصية، فإنه إذا كان صاحب المعصية لا ينتفع بالهجر، لأن المقصد من الهجر أن ينتهي عن الذنب، ينتهي عن المعصية، فإذا كان المقصد غير متحقق وهو لا ينتهي فإن الهجر ليس بمشروع، يعني أن لا يكلمه ولا يجالسه إلى آخره، بل تبقى المخالطة مع كثرة النصيحة والأمر والنهي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يهجر إلا أصنافا، إلا أعداد عدد محدود، إلا عددا محدودا. من أمثلتها أيضا الأصلع في الحج أو في العمرة، كيف يحلق أو يقصر، هو أصلع في المقصد الشرعي من الحلق والتقصير هو إزالة الشعر الذي تحصل به الزينة، فهو ليس بذي شعر، فإذا المقصد سقط، فتسقط وسيلة ذلك وهو إمرار الموسى على رأسه. هذه القاعدة إسقاط الوسائل بإسقاط المقاصد تدل على أنه الآن الوسيلة سقطت لأن المقصد سقط. ومنها على خلاف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلب على الظن عدم الانتفاع به فإنه يسقط، لأن المقصد من الأمر والنهي هو الانتفاع، كما قال جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. فإذا غلب على الظن عدم الانتفاع سقطت الوسيلة وهي الأمر والنهي، يعني سقط الوجوب وبقي الاستحباب إظهارا للشعيرة وحفاظا على أوامر الدين في الأعيان. وهذا عند طائفة من أهل العلم ومن الصحابة فمن بعد، وإلا فالجمهور في الثالث، الجمهور على خلافه. نعم. والثالث الرابع، في الرابع مثال الرابع، والأمثلة عليها كثيرة. القاعدة مهمة، إسقاط الوسائل بإسقاط. طبعا المقاصد أيضا ينبغي أن يعلم أن المقاصد يعرف كونها مقصدا بأنه أولا جاء الدليل بها، يعني أنها مأمور بها أو أنها منهي عنها، يعني يعرف حكمها. إذا عرف حكمها فهي مقصد، يعني حد الدليل بأنواع الأدلة، أو بأن فيها تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ليكون معلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد كما في القاعدة الأولى اللي ذكرها الشيخ. فهذه المقاصد هو ما فيه تحصيل مصلحة ودرء مفسدة. تارة يكون المقصد محرم ولكن الوسيلة لا تكون محرمة دائما، بل تحرم، بل تحرم الوسيلة في الأصل، وقد تباح الوسيلة فلا يكون للوسيلة حكم المقصد، كما هو معروفا كل قاعدة لها استثناءات. فهذه القاعدة، قاعدة المقاصد، وأن الوسائل تبع للمقاصد، المقاصد ما فيه تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فكل وسيلة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة فلها حكمها. تارة تكون المصلحة تتحقق بارتكاب بعض المفسدة، مثل نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد خطبتها، هذا منهي عنها في الشرع أن يرى الرجل امرأة أجنبية، لكن هذا المقصد المنهي عنه وسيلته في هذه الصورة ليست تابعة له، لأن المصلحة جعلتها تنتقل من هذه الصورة إلى صورة أخرى، مثل نظر الطبيب إلى المرأة، أو نظر المرأة الطبيبة إلى المرأة إلى عورتها والعورة المغلظة وأشباه ذلك، كل هذا خارج يعني من هذه القاعدة أو استثناء، لأن المقصود من المقصد والمقاصد هو ما فيه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. وهذه لها أمثلة كثيرة، ما تخرج به الوسيلة عن كونها محرمة إلى كونها مباحة لغرض من أغراض تحقيق المصالح أو درء المفاسد. وقد تعرض مفسدة يكون معها أهل العلم يفتون بأن وسيلة المفسدة ليست لها حكمها، بل تنتقل إلى شيء آخر، وهو أنها مستحبة أو قد تكون مشروعة، وتارة تكون واجبة. وهذه لها أمثلة في الفقه متعددة. نعم. علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله. الثاني فرض الكفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. هذا بناء على تعريف من تعريف فرض الكفاية، أن فرض الكفاية تعريفه أنه ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا في الواقع ليس بتعريف لأنه نتيجة، وإلا في فرض الكفاية هو ما توجه فرضه على الجميع، لكن يكفي بعض المسلمين عن بعض. فرض الكفاية واجب على الجميع، ويكفي في امتثال هذا الفرض أن يأتي به بعض أهل الإيمان، ما يقال فيه إذا أتى به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن هذا قد يقال فيه إن كل واحد سيقول غيري سيكفيني، وأن سيسقط الإثم عني بفعل الآخرين، هذا غير صحيح. بل فرض الكفاية هو متوجه لكل أحد، لكن إن علم أن ثم كفاية من الناس قاموا به فإنه لا تتوجه الفرضية المستديمة عليه. فإذا فرض الكفاية هو مثل فرض العين في توجهه إلى الجميع، لكن فرض العين تستمر الفرضية على كل واحد بشخصه، وأما فرض الكفاية فرض العين تستمر الفرضية على كل واحد بشخصه، وأما فرض الكفاية فالفرضية لا تستمر، فإذا فعل الفرض من يكفي فإن الوجوب أو الفرضية لا يخاطب بها البقية، مثل ما ذكر مثل تعلم العلوم بأنواعها هذا فرض كفاية. نعم. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحرادة والمساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات لا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. لأن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح العلوم مثل ما ذكر قسمان، مقاصد وسائل. المقاصد هي علم الكتاب والسنة، فهم معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو المقصد من العلم والتعلم ونحو ذلك، لأن به تحقيق العبودية لله جل وعلا. وسيلة هذا الفهم، فهم الكتاب والسنة، هي علوم الآلة من علم العربية بالخصوص، ثم الأصول، ثم المصطلح، مصطلح الحديث، وهكذا في علوم الآلة. وهذه العلوم المساندة هذه فرض كفاية، قد يتوجه على العبد المعين طالب العلم المعين أن يهنه يجب عليه أن يتعلم النحو، أنه يجب عليه أن يتعلم الأصول، يجب عليه وجوب شرع، لأن طالب علم سوف يتوجه الناس إليه بطلب العلم، فإذا أهمل في وسائل فهم الكتاب والسنة فإنه سيضل بعد ذلك في فهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة مقاصد فهمها لا يكون إلا بالوسيلة، فمن لم يعتني بالوسائل كيف يصل إلى المقاصد؟ فالوسائل لها أحكام المقاصد، فتعلم القرآن والتفسير وتعلم التوحيد، تعلم السنة والحديث والفقه، هذا لا يكون إلا بوسائله. لذلك بعض الناس يقول أنا النحو إيش أبغى بالنحو، أو إيش أبغى بالوصول، أو مصطلح الحديث وش حاجتي إليه، يكتفي بما لا، هذه وسائل حكمها الوجوب، لا بد أن تتعلمها كما تتعلم المقاصد الأصلية، وهي العلوم الأصلية من التفسير والتوحيد والحديث والفقه. فوسائل فهم الكتاب والسنة لها حكمها، فكما أن الفهم واجب، يعني طلب علم الكتاب والسنة واجب، فكذلك وسائل هذا الفهم من العلوم المساندة الصناعية واجبة، لابد على طالب العلم أن يتعلمها، يتعلم النحو ما به من النحو ما به يفهم كتاب والسنة، يتعلم من الأصول ما به يفهم الاستنباط كلام أهل العلم، يتعلم من المصطلح ما يعرف به كلام أهل العلم في تمييزهم ما بين الأحاديث ونحو ذلك، وكل يؤتى منها بقدر ما قدر له بقدر استعداداته وما فطره الله عليه. نعم. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم هو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يحرم البيع بعد نداء الجمعة التالية. وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح للفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، وبيع البيض أو ونحوه لمن يقامر عليه. ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، كالحيل على قلب الديت وكبيع العينة، والتحيل لإسقاط الشبعة بشيء من الحيل، فتحرم هذه الحيل ولا تبيد صاحبها حل المحرم والتحليل بالنفع. هذا من الذرائع المختلف فيها، من القسم الثالث، وأن الذرائع المختلف فيها يدخل فيه كل ما فيه حيلة، كل ما فيه حيلة يدخل في الذرائع المختلف فيها، يعني بين الفقهاء بين أئمة المذاهب. الحنفية هم أوسع الناس في الحيل، يعني ما يسمونه بالحيل الشرعية، والاحتيال على الذرائع على المقاصد المحرمة بذرائع يظنونها مباحة، أي وسيلة المحرم محرمة، والحيلة لا تغني عن صاحبها شيئا، من يخادع الله يخدعه. نعم خلاص. فروعها قتل الموصي له، قتل الموصى له للموصي، قتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصده، تقتل الوصية لحق القاتل ولا يرث من مورثه شيء. هذا على الصحيح في هذه المسألة، وسواء كان القتل قتل عمد أو قتل خطأ، فإن القاتل لا يرث من مقتوله شيئا. العلماء في هذه المسألة لهم أقوال، وأقوال ثلاثة، والتمثيل بهذا المثال على القاعدة إنما هو على حد قول الحنابلة، وقولهم هو الصحيح لثبوت ذلك في السنة. الإمام مالك يفرق ما بين القتل الخطأ والقتل العمد، والمشهور أنه لا فرق لإطلاق الحديث، قال: لا يرث القاتل شيئا، القاتل محتمل. نعم. ومن فروعها حظر الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه إيش من المال إيش كما قال تعالى. إيش عظم الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال. نعم ماشي. ليطلقها كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يحل الأخذ منها بهذه الحال. ومنها أن من أهدى حياء، يعني ضايقها بما سوت شيء لكن هو كرهها، فأصبح يضايقها ويضيق عليها ويسيء إليها حتى تمل هي وتفتدي نفسها منه بمال، وهذا والعياذ بالله من الذنوب العظيمة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلو حصل من الزوج أنه ضايق وآذى المرأة حتى تفتدي نفسها بالمهر الذي قدمه أو أكثر أو أقل، ثم انتبه إلى الأمر أو علم، فإن الواجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا، وأن يعلم أنه ليس له حق فيما أخذ، وأن اللي أخذه حرام يجب عليه أن يرده لها، لأن ليس له حق، هو الذي كره وهي لم يأتي تقصير من جهتها، فلما يضيق عليها أمرها ويضيق عليها عيشها لأجل أن تفتدي منه بالمال، وهذا إنما يصدر عن قلوب غير عالمة أولا بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا بقلوب لا تخاف الله والدار الآخرة، نسأل الله العافية. ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المنكر، كان الله جل وعلا أوجب للمرأة المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتل قدره، متعة إذا طلقها يستحب له أن يعطيها، أن يعطيها عطاء، فكيف هذا يضيق عشان لأجل أن يأخذ، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. لهذا في آيات الطلاق الله جل وعلا لما ذكر الطلاق وذكر الخلع وذكر بعض المسائل هذه في سورة البقرة، قال جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولهذا من طلق ثلاثا مجموعة قد تلاعب بكتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل طلق قال أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فعدم الامتثال في هذه المسائل خاصة الحقوق، حقوق الزوجية، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، يعني الله جل وعلا بيّن لنا كيف نطلق وكيف ننكح والحق في المال والمهر وكمتى يكون للمرأة كاملا ومتى يتنصف إلى آخره، بيّن هذه الأحكام جميعا، ثم بعد ذلك لا يعبأ بها لأنها في حقوق النفس. فقال سبحانه في هذه الآيات ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. لأن الوسائل لها أحكام مقاصد. ماشي نعم. طيب نعم كمل. ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها. كثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول، وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، الحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق المباح، الحقوق المباحة بل مأمور بها، العبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا، ومثل الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب تسلم من غصب الملك الظالم، الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. حسنها وقبيحها. القاعدة ذكرنا لكم تأصيل الكلام عليها من حيث المعنى والأدلة وفروع القاعدة، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. ذكر لك أمثلة منها أن من أهدى هدية لآخر حياء أو خوف أو طمع، حياء أو خوف أو طمع يعني أو يريد ثواب، فإن الحكم له حكم أن المقصد الوسيلة لها حكم المقصد. فنعلم أن إذا كان قصده في الإهداء الحياء فالمهدى إليه يرد، يعني مثلا يا والله واحد أنا ودي والله بهالقلم، ذاك استحى مطالب ولا ما يقدر ولا شيء عزيز عليه، قال بتفضل أو خذ هدية. فهذا إذا علم المكلف أن الآخر أهدى إليه حياء وخجل فلا يجوز له أن يأخذه، لأنه ما أهدى إليه برغبة وإنما أهدى إليه حياء، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولم يقصد الإهداء وإنما استحيا من الرد، فهذا لا يجوز له أن يأخذ إذا علم أنه إنما أهدى حياة. كذلك إذا كان خوف، واحد مثلا يهاب منه أو يخاف، وجاء واحد قال بتخذ مثل هال، قال بياخذ هالسيارة، قال بتفضل، وهو ممن يخاف شره، إما مثلا عسكري أو شرطي أو أمير أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا يجوز أن يأخذها لأنه يخوف، ما يؤدي رغبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. مثالها أيضا الحيل. الحيل قسمان، حيل ممنوعة وهي أكثر الحيل، وهي التي يتوصل بها إلى محرم، توصل بها إلى محرم، وحيل مشروعة وهي التي يتوصل بها إلى حق. الحيلة إذا كان يتوصل بها إلى باطل فهذه محرمة، وهي أكثر الحيل، إما باطل من جهة التحيل على الشريعة مثل ما فعلت اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها فباعوها فأكلوا ثمن، هذا احتيال على الشريعة، احتيال على المحرم، فصارت الحيلة محرمة. وقد يكون الحيلة للوصول إلى الحق، مثل ما يذكر عن بعض القضاة أنه احتال لظهور الحكم، مثل ما يذكر عن داود عليه السلام أنه لما أتته امرأتان تتخاصمان في طفل في رضيع، كل واحدة تدعي أنها أمها، فقال عليه السلام هاتوا لنا بالمدية السكين، فلما أتوا بالمدية أخذه وأراد أن يشقه يذبح، يشقه نصفين، فقالت إحداهما لا دعه هو لها، دعه هو لها، التي تكلمت بهذه الكلمة هي الأم، لأنها انبعثت الرحمة في قلبها، فاستدل بكلامها وبتنازلها عن الولد على أنها هي أمه، لأنها انبعثت الرحمة في قلبها. فهذه حيلة، حيلة ولا، فتهديد والتخويف بالسلاح وحمل السلاح إلى آخره في مثل هذا، والإشارة به منهي عنه، مثل الكذب أيضا، كذب القاضي ليتوصل بكذبه إلى حق لإحقاق الحق، في هذه كلها من الحيل المشروع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وفي قصة يوسف عليه السلام ما يدل على ذلك، كما قال جل وعلا كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. اشتباه مني، هذه الفاجعة، أنا اللي في بالي داود، شوف إذا كان سليمان غلط واحد، إذا كان وسيلة لحق هذه ما تدخل في الحيل، يدخل في حكم الكذب. الكذب إذا كان على الزوجة في النفقة، على الأولاد في النفقة لا بأس، طالبونه شيء يقول ما عندي، طالبونه شيء يقول أنا راتبي كذا ما أقدر أتحمل هالشيء، وهو يريد من هذا الكذب مصلحتهم، مصلحتهم يوفر لهم يحالف، وهذا لا بأس. كذب الرجل على امرأته في أمور النفقة لا بأس بها، وفي أمور الحب ونحو ذلك هذا ما يحصل معه خير. مثال إيش؟ هو الكلام على وسيلة مسكوت عنها، الوسيلة مسكوت عنها، أو الوسيلة ما تبين حكم، فنتبع الوسيلة للمقصد، نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، واضح؟ هذه القاعدة. إذا كانت ما يقال أنه وسيلة فيها حكم شرعي هذه ما صارت وسيلة، صارت هنا مقصد شرعي، لأن بين فيها حكم، هي غاية في نفسها، كونها وسيلة لغيرها، كونها وسيلة لغيرها هنا تصير تبع، يعني حلق اللحية محرم، واضح؟ فالمحرم لا يتوصل به إلى ممدوح، إلى طاعة، يعني من حيث كونه وسيلة، من حيث كون الآخر مقصد. لكن قد يقول أنا بأحلق لحيتي تلافيا لشر أعظم، فهنا تدخل تحت قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين بتفويض، لا أقول أنا والله لو ما حلقت لحيتي بس بسجن، أنا ما أتحمل، لو لم أحلق لحيتي في هذا البلد أطرد من وظيفتي وليس لي مصدر رزق إلا هذا. هذا صار ارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهم، دخلت في قواعد أخرى. هذا جاء فيه لا يحل الكذب إلا في ثلاث، هذا جاء فيه بعض العلماء وهم عدد من أهل العلم يرى أن الكذب يجوز في كل ما فيه مصلحة شرعية، لكن هذا يقدرها العالم يقدرها طالب العلم. لكن ما دخل تحت القاعدة، أنت الآن مرتبط ذهنك بأن الكذب وحلق اللحية داخل في الوسائل الأحكام المقاصد، لا ما نقول أن الكذب المصلحة هي الغاية والكذب وسيلة، المصلحة ما هي غاية، المصلحة قاعدة، رعاية المصالح ودرء المفاسد هذه قاعدة، واضح؟ فقد يرتكب الكذب درءا لمفسدة وتحقيقا لمصلحة، لكن ما يكون وسيلة لغاية، فنجيز الوسيلة المحرمة للمقصد، لكن يدخل تحت قواعد الشريعة، فيها قواعد كثيرة، غاية تبرر الوسيلة، هذا منهم يكفلي الوسائل تفسر الغايات وتعلل للغايات وتكشف عن الغايات، هذه الوسائل في الشرع لأنها قرائن لكنها لا تبرر، إذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة حرمة، مثل ما سمعنا إذا كانت الغاية واجبة المقصد واجب فالوسيلة واجبة، إذا كانت الغاية مستحبة فالوسيلة مستحبة، وهكذا فالوسيلة تفسر ولكن لا تبرر. ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانات كل مال من عليه العبد والولي عليه، مديعة وعين مؤجرة ومرهون، ولاية مال يتيم ونظارة الوقت ووكيل موصي من، يعني في هذه الآية، يعني يقصد الأمانات عرفها بهذا التعريف في هذه الآية، وإلا فالأمانة أعم من أن تكون أمانة في الأموال، الأمانة منقسمة إلى أمانة على مال وأمانة على عرض وأمانة على ذات، فالعارية أمانة والوديعة أمانة والولد عند أبيه أمانة ونفس الإنسان عنده أمانة، وهكذا الأمانات عامة، يعني لفظ الأمانة يعني ما يؤتمن عليه، هذا يشمل أشياء كثيرة من الأموال وغيره، لكن لما قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تؤدي الأمانة إلى أهلها، فهم منه أن الأمانات هنا هي الأمانات المالية، فإذا تفسيره هنا للأمانات بالمالية ليس حصرا للأمانة في المال وإنما في هذا السياق. كلها يجب حفظها بحرص الانتهاء لأنه من لوازم الأداء، وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات، يعني إذا كانت أداء الأمانة واجبا، مقصد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إذا ائتمنك أحد على شيء فالله أمرك بأن تؤدي هذه الأمانة على ما هي عليه إلى أهلها، يعني حين تطلب أو في وقتها، فهذا هو المقصد، فوسيلته أن تحفظها في حرز مثلها، يعني مال ما تحطه عندك في المجلس، تحطه في المكان الذي يودع فيه المال، في مصرف أو تحطه في التجوري أو نحو ذلك، إذا كان كتاب تمنت عليه فتضع في المكتبة في حيث تحفظ الكتب، سيارة تمنت عليها ما تضعها في مكان يكون معرض للبرد معرض للشمس وقفة عندك شهرين ثلاثة، إنما الأمر بأداء هذه الأمانات المالية يعني أنه أمر بوسائل أدائها كما أخذتها، فيجب عليك أن تحفظ المال في حرز مثله، ويجب عليك أن تحفظ السيارة في مكانها اللي تحفظ فيه عادة، ويعني بما جرى عليه العرف، وهكذا في سائر الأنواع، فإذا وسائل حفظ الأمانات واجبة، لأن أداء الأمانة وهو المقصد واجب. نعم. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات ضرورة، وسائل أدائها عدم التمديد والتعدي فيها، ومن فروع هذا الأصل. يعني مثلا قال أنا بحط عندك العشر خرفان، أبخليها عندك، والله أنا رايح مكة وجاي وخاف منها عشرة، بخليها عندك وقبلت، يعني ذلك أنك توكلها، تعتني بها، تمنعها مما يضرها، تعطيها ما ينفع، هذا معنى قبول. قبلت الأمانة فيجب عليك أن تؤديها إذا طلبها، وفيما بينهما تحافظ عليها. سيارة مثلا قال والله أنا مسافر، عندي سفر طويل سنتين، والسيارة بخليها عندك، قلت أنا مستعد، لابد أن هالسيارة تعتني بها، تشغلها بين فترة وفترة، وتحفظها وتحفظ كفراتها من الآفة، وتحفظ إيش بطاريتها وداخلها من الغبار إلى آخر. هذا واجب، لو لم تقم به تأثر. يجي واحد يقول الله هذه عطيتها وخربها، ما اهتم بها، هو يأثر. هي مسألة مجاملات، من فقه الشريعة يعرف أن من قبل الأمانة فلم يرعها فهو آثم بهذا التفريط كله. من فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقبل الخلوة بالأجنبية والنظر إلى المرأة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى من الله محارب. من فروع هذا النظر المحرم هو النظر إلى ما لا يحل حالاً أو مآلاً، فإذا كان النظر محرماً قد يباح لحاجة، لهذا أبيح النظر للمخطوبة إلى ما يدعو إلى نكاحها، وأبيح نظر الطبيب إلى عورة المريض رجلا كان أو امرأة إذا كان محتاجا إلى ذلك، والشاهد أن يرى وجه من يريد أن يشهد عليها المرأة، أو جزء من البدن أو نحو ذلك، إذا كان يريد أن يشهد رأى شيء يخشى أن يفوت، امرأة تتصرف يخشى، يباح لها أن يذهب وينظر إليها ويتحقق منها ومن صفتها، هذا كله جائز، لأن أداء الشهادة وأداء الحقوق والنكاح وأشبه ذلك هذه كلها أمور مشروعة، فأبيحت وسائلها واستثنيت من أصل تحريم النظر، لأن القاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة، هذا له نظائر الشريعة، فما حرم سدا للذريعة مثل النظر، الخلوة حرمت سدا لذريعة الزنا، النظر وتكراره حرم سدا لذريعة الزنا، تغطية المرأة وجهها أوجب صار واجبا، كشف المرأة وجهها صار محرما سدا للذريعة، إذا كان أنها ثم حاجة فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجوز للخلوة، ويجوز النظر إلى آخر ذلك. العراية أبيحت مع أنها خلاف الأصل للحاجة، لأن ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة. هذه طبعا القاعدة، ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة الراجعة، فيه نظر لأهل العلم فيها، هل هذا يقيد بزمن النبوة فتفسر به النصوص، أم أنه قاعدة تصلح لتطبيقها في أي وقت، فيه خلاف أو في نظر لهذه القاعدة. تطبيقها في زمن النبوة يعني تعليل الأحكام بها واضح. مفروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، والخطبة على خطبته، والخطبة على خطبته، وطالب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. كما أن من فروعها ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطالب الولاية في الوظيفة إذا كان فيها أهل. اللي قبل. كما أن من فروعها الحث إيه؟ بعدها نعم. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب. يجلب الصداقة؟ نعم. كملنا. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فلن يطيعه. عقده لا يأتي. يعني النذر ما له علاقة بالصداقة، يعني هذا الآن خروج عن القاعدة الأصلية، وظنيتها متعلق تقريتها وصلتها بالأول اشتبه عليه. واضح يعني أن الصداقة أصلها إصلاح ذات البين، وأن لا يتعدى المسلم على أخيه في عرضه، وأن يقول له التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالأمر بإصلاح ذات البين و تآلف المؤمنين وأن لا يقولوا إلا التي هي أحسن، هذا أمر مشروع وواجب وأمر الله جل وعلا به. فوسائل ذلك من الألفاظ، وسائل ذلك من الأعمال، كلها مشروعة. لذلك شرعت الهدية لأنها تسل السخيمة والضغينة من القلوب، تآلف القلوب وتقارب بين المؤمنين. وكذلك الدعوات اللي نسميها الآن العزايم، واحد يدعو، شريعت وليمة العرس، شريعت وليمة الحقيقة وإلى آخره وأشباه ذلك، لأن فيها التآلف وفيها الاجتماع بها الحظ. فالوسائل لها أحكام، المقاصد الإنفاق لتحصيل مصلحة الاجتماع والتآلف والتحاب يثاب عليه العبد، لأن الوسيلة لها أحكام المقاصد. تخلص المرء من الشح وحب المال، من البخل، هذا مقصد شرعي، لأن المرء يقي نفسه البخل ويقي نفسه شحا الشح وأشبه ذلك، فتصير الوسيلة إلى رفع هذا أو دفعه مشروع. لهذا يقول الأئمة: من دعا لئلا يوصف بالبخل، من دعا غيره يعني لوليمة أو نحو ذلك لئلا يوصف بالبخل فإنه يثاب. لما؟ لأن تخليص النفس من الوصف بالبخل مقصود شرعا، تخليص النفس من الشح مقصود شرعا، فتكون الوسيلة مشروعة، يكون إذن يثاب عليها. نعم. النذر جبنا سعيد. النذر أصبر، لا لا تلازم تقرأ فهم. وقد خرج عن هذا الأصل النذر، ليش خرج؟ لحكمة اختص بها. نعم. إن عقده مكروه والوفاء به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. فعقده لا يأتي بخير، وإنما يستخرج منه من البخيل استخراجا غير مقصود على عقده. يعني لأن أغلب أقسام النذر تكون عن معاوضة، فإنها تستخرج من البخيل، لذلك نقول النذر مكروه، النذر لا يأتي بخير، لأنه إلزام للمكلف، إلزام المكلف نفسه بشيء لا يلزمه، هذا في التكليف عليه. فإن كان في مقابلة، في مقابلة فعل الله جل وعلا وإعطائه وإنعامه، فيكون هذا مكروها من الجهتين، من جهة الإلزام ومن جهة المقابلة. فالمرء لا يسوغ له أن يلزم نفسه بعبادة لم تلزمه، أو يلزم نفسه بعمل يوجب على نفسه لم يجب عليه شرعا، والثاني أنه لا يعاوض بذلك. والنذور عند العوام يتصورون فيها أن الشيء يحصل بالنذر. إن شاء الله مريضي صمت شهرا، تصور أنه لأجل أنه نذر صيام الشهر أن الله جل وعلا سيشفي مريضه لأجل تقربه إليه بها الطاعة المشروطة، وهذا غلط، غلط كبير. النذر لا تأتي الأشياء معلقة به، وإلزام المكلف نفسه بهذه الطاعة صيام شهر أو بغيرها من الطاعات لا يسبب، ليس سببا في حدوث الإنعام، فإن النذر مكروه ولا يأتي بخير. كأنه قال يا ربي